اللواء لواء المسلمين كان يوم بدر ويوم أحد مع مصعب بن عمير. ومصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي جليل عظيم القدر جليل المكانة، استشهد يوم أحد وقد كان يحمل اللواء يوم بدر وحمله النبي عليه الصلاة والسلام اللواء يوم أحد، لكن ابن قمئة أقمعه الله وقد فعل قتله يوم أحد. وكان ابن قمئة يظن مصعبا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان متذرعا بالحديد فقتله، فسقط اللواء. فالوارد تاريخيا أن اللواء حمله بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. شعار المسلمين يوم أحد يوم بدر كان أحد أحد. في يوم بدر خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى بدر، وبين بدر والمدينة مراحل، لكنه كان ينشد العير واستطاع أبو سفيان أن ينجو بها، فشاور صلى الله عليه وسلم الناس لأن المسلمين على شروطهم. وقد كان العقد الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام والأنصار أهل المدينة كان على أنهم يحمونه ما دام في مدينتهم، لكنهم الآن خرجوا خارج المدينة، فحب أن يعلم رأيهم فسمع منهم ما يسره ومضى صلى الله عليه وسلم وقال امضوا على بركة الله. هنا يأتي أمر وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الله وعدني إحدى الطائفتين، ولما فرت العير نجت العير بقيادة أبي سفيان لم يبقى إلا أنهم سيغلبوا عدوهم، ومع ذلك مع تحقق هذا كان صلى الله عليه وسلم واقفا في العريش يدعو ربه متضرعا إليه يلح على ربه في الدعاء. فالله جل وعلا كتب أن من أعظم الأسباب إلى تحقيق المقصود أن يدعو الإنسان ربه. وأنت لو تأملت هذا في كثير من حياة الأنبياء، الغم الذي أصاب يونس الله عز وجل قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وذكر الله عز وجل نوحا وما أصابه من أذى قومه فدعا ربه قال ربي إني مغلوب فانتصر. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم في بدر يلح على ربه في الدعاء ليلة بدر، وكانت ليلة 17 من رمضان، وكانت ليلة جمعة، حتى أشفق أبو بكر على رسول الله من كثرة تضرعه وإلحاحه على ربه في الدعاء وقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك. هذا ما كان من يوم بدر.